بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ الدكتور القاضي برهون أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوعنا المعاني المستفادة من ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، التي ألف الناس أن يحتفلوا بها في هذا الشهر المبارك. عباد الله، إن الحديث عن ذكرى مولد الرسول وأبعاد عديدة، ذو أبعاد عديدة وآفاق واسعة تشمل كل مناحي الحياة، فهو رسول الله إلى البشرية كلها من بعثته إلى قيام الساعة، فرسالة الله إليه عامة تعم الإنس والجن، تستوعب الزمان وتخاطب أهل الأرض كلهم على توالي الأجيال إلى نهاية الحياة على الأرض. عباد الله، قال الله تعالى في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. عباد الله، في شهر ربيع الأول كان مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت بعثته وهجرته ووفاته كلها كانت في هذا الشهر المبارك. توفي أبوه عبد الله وهو لا زال في بطن أمه كما يعرف من سيرته، ثم ولد فما عرف أباه ولا طال عمره في رحاب أمه، عاش يتيما فلا أب ولا أم، فكفله جده ثم عمه أبو طالب. أجل أيها المؤمنون، ما كان يدري أحد أن هذا الوليد اليتيم الفقير سيكون من شأنه ما سيكون، ما كان أحد يدري ذلك ولا هو يدري عن نفسه ذلك بعد ذلك. لقد كان ميلاده صلى الله عليه وسلم ميلادا للإنسانية الحقة، الإنسانية الرشيدة، ولهذا صفاته تختلف عن صفات غيره، ميلادا للشخصية الكاملة، ميلادا للرجولة الصادقة، ميلادا للأمة الرحيمة. فما عرفت الإنسانية كمحمد صلى الله عليه وسلم في صفائه وسموه وأمانته وعفته ورضاه وقناعته وزهده وتواضعه وحكمته وصبره وفطانته وصدقه وكياسته، صفات قد لا تتوفر في غيره. اكتملت رجولته وهو صبي، اكتملت صفات الرجولة وهو صبي، وكمل كماله البشرية وهو رجل حضر حرب الفجار اللي كانت معروفة جاهلية، وهو ابن 15 سنة، وهي حرب فاجرة بين كنانة وقيس عيلان، ثم حضر حلف الفضول ومشهور الجاهلية، وهو حلف اتفق فيه أهل مكة ومعهم محمد صلى الله عليه وسلم على أن ينصفوا المظلوم. شوف علاش اتفقوا على أن ينصفوا المظلوم وينصروا الضعيف ويعينوا المحتاج. ثم أسهم في بناء الكعبة مع بناتها، وهو واضع الحجر الأسود في مكانه بعد أن اختلف الناس في وضعه، لأن اللي غادي يوضعه غادي يكون عنده شرف عظيم، فلم يتفقوا على أحد منهم إلا أن يشاركوا جميعا، لكن اتفقوا على شيء، أنه إن جاء من يرضونه حكموه يحكم بينهم، وكادوا يقتتلون على وضع الحجر في مكانه الكعبة يعني، فحكموه فيه، أي حكموا الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، فأنهى النزاع، جعله مفتاح كل مغلق، أقدره الله على حل عظائم الأمور. أيها المسلمون، ما كان يدري أحد أن وليدا هذا شأنه سيفجر الله فيه من حكمته ويسكب فيه من نوره وينزل عليه من علمه ويوحي إليه بدينه ليربي ويحكم ويسوس به أمته ويختم به رسالاته السماوية، إنها دين الله الخاتم الموحى به إلى خاتم الأنبياء، ليحيي به أمة ميتة ويهديها به إلى التي هي أقوم فلا تبقى حائرة ضالة، ويرفع به الأنفس الساقطة ويقوم به القلوب الزائغة. والله أعلم حيث يجعل رسالاته. عباد الله، إن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم كان إيذانا بمولد أمة هي أمة الإسلام، أعيد بناؤها بالإسلام، نبتت في أرض العرب، أي هذه الأمة نبتت على الشكل التي صارت إليه بالإسلام في أرض العرب، وامتدت جذورها في أرجاء الأرض. فالإسلام لم يبقى محصورا في مكة ولا في الجزيرة العربية، فالإسلام لعباد الله أجمعين، وهم بمقتضى الدين إخوة، إنما المؤمنون إخوة إنما كانوا، وكل من أسلم فجنسيته الإسلام وهو ابن الإسلام، كل من دخل في الإسلام كان فرسيا كان وثنيا كان لا دينيا من أي جنس كان، لما يدخل في الإسلام يصير ابن الإسلام، فجنسيته الإسلام وهو ابن الإسلام. لقد كان مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعثته بالإسلام إذانا بذهاب التعصب للجنس. وأنتم كتسمعوا بعض اليوم الناس كيسموا بعضهم الجنس السامي، معناه فوق الأجناس كلها، هكذا يعدون أنفسهم، وذهاب التعصب لا للقبيلة ولا للأسرة ولا للعربي ولا للعجمي، تعصب ممقوت شرعا، وذهاب التعصب للقبيلة وذهاب التعصب للون، وبهذا كان التحول في مسار الحياة، فانتصر الحق واندحر الباطل. وما كان من قبيل الصدف أن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل، قصة الفيل في سورة الفيل، ألم تر كيف عربك بأصحاب الفيل. فكان مولده ثم بعثته بعد 40 سنة، بعثته بعد 40 سنة، تبلغ أشده 40 سنة، إذانا بإشراق شمس الإسلام، بعثته بالإسلام إذانا بإشراق شمس الإسلام على الأرض، على الدنيا كلها. لم يكن عبثا أن ينشأ الرسول على الحال التي نشأ عليها، يتيما مفقيرا سبحان الله، ويرعى الغنم كما قال هو عن نفسه، وفي ذلك حكمة. لقد أحاطه الله بعنايته، وإن ذاق مرارة العيش، ليكون على أكمل حال، يرعى الغنم كأنه يهيئ نفسه ليرعى أمه سبحان الله، ليكون على أكمل حال وأعلم بأحوال الناس، وليكون أقدر على التحمل، فكانت بعثته فجر الإسلام وفجر النور وفجر الحرية وفجر الرحمة وفجر الحق وفجر العدل. الفجر هي البداية ديال كل شيء، النهار يبدأ بالفجر، وفجر الهداية الربانية، وفجر تربية الأمة وسياستها بالإسلام لتتشكل حياتها بالإسلام بعد أن خربت قلوبها، بعد أن خربت قلوبها الوثنيات وفرقتها الولاءات للقبيلة وللأشخاص والعصبيات. عباد الله، إن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم مع بعثته أحدث تحولا في التفكير. قش التفكير ديال المسلم هو التفكير ديال الجاهلي؟ لا، هموم المسلم ماشي هي هموم الجاهلي، وهكذا. أحدث تحولا في التفكير، وأحدث تحولا في أساليب الحياة، وأحدث تحولا في الحياة الاجتماعية، وأحدث تحولا في السياسة، وأحدث تحولا في الاقتصاد، وأحدث تحولا في العلاقات والمفاهيم، وأحدث تحولا في النظرة إلى الحياة، وأحدث تحولا في القوى، وأحدث تحولا في العقائد، وفي إدراك الغاية من الحياة والمصير بعدها. ففي التفكير أحدث محمد صلى الله عليه وسلم تفكيرا متزنا رشيدا بعيدا عن الهوى المضل والانفعال المزيل. وفي أساليب الحياة جعلها محكومة بأحكام الشرع لتمييز الحلال من الحرام في العقود والمعاملات وسائر التصرفات. وفي العلاقات العامة في الحياة الاجتماعية قد أقامها على التعاون والتكامل والأمانة والصدق والمحبة والنصح. شوف تحولات في حياة الناس، في العلاقات الاجتماعية، في التعامل بين الناس. وفي السياسة أوجد نظام الخلافة الإسلامي، النظام الإسلامي الخلافة القائم على الشورى في الحكم والعدل في القضاء. أين هذا في حياة المسلمون؟ كلهم مع الأسف يمجدون الديمقراطية كأنها هي الدين الجديد، وحينما تمعن النظر في حياة الناس وفي الظلم السائر بين الناس وفي الاستبداد في الدول التي تعرف هذا الاستبداد، لا تجد أثرا لما يتحدثون به عما يسمى بالديمقراطية. سبحان الله، سبحان الله. قلت أوجد نظام الخلافة الإسلامي القائم على الشورى في الحكم والعدل في القضاء، لا تمييز ولا تحيز ولا عنصرية ولا قيصرية ولا كسروية. القسروية القيصر ديال الروم، والكسروية الكسرة ديال الروس. لا فرق في نظام الحكم في الإسلام بين أمير ومأمور. أنصف اليهودي من علي، فكان سبب في اعتناق الإسلام وفي غيره أيضا. قلت ولا فرق بين غني وفقير في نظرة الإسلام في حكم الإسلام، وشريف ووضيع. يديرها قداش ويخلي هذاك شريف، هذا شريف تاكل ديال الناس، شريف تتجاوز الحدود الشرعية. سبحان الله، هذاك عالم، العالم دير المصائب، هذاك حاكم، حاكم دير المصائب الأمة. لا، المنظور الإسلامي مش هو هذا، لا، كل واحد عنده منزلته، وكل واحد قد يخدم الإمة من جهة، ولكن كل الناس يتكاملون. قلت وشريف ووضيع، أي لا فرق بينهما. وفي النظرة إلى الحياة بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الغاية منها عمارة الأرض بالخير والصلاح، حيت ما دايمينش في الأرض، احنا راحلين أمول نوبة كما يقال، احنا ما دايمين هنا. بيّن أن الغاية منها عمارة الأرض ماشي بالشر والفساد، لا، بالخير والصلاح. وتحقيق عبودية العباد لله بالطاعة والعبادة مصداقا لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي الاقتصاد أوجد سيد البشر الاقتصاد الإسلامي مطهرا من المفاسد الاقتصادية، فليس فيه ربا دنس. ليش؟ لأنه هذا الربا هو اللي كان طاغي في الحياة الجاهلية. إذن الحياة الاقتصادية لم تكن سليمة ولم تكن على هدى ولم تكن مطهرة، بل كانت حياة فساد وظلم وطغيان وحرام، حياة الحرام في كل شيء. قلت أعيد هذه العبارة: أوجد سيد البشر الاقتصاد الإسلامي مطهرا من المفاسد الاقتصادية، فليس فيه ربا دنس أو استغلال بشع أو غش كريه أو مواد مادية محرمة. تروج مش ما كانتش تكون، ولكن ما تروج بين الناس، ولهذا حرمها أشرع. وفي العقيدة أوجد سيد البشر عقيدة سليمة بسيطة نقية طاهرة، لا تعقيد فيها ولا تركيب ولا شرك ولا وثنية. وفي المفاهيم أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم مفهوما صحيحا عن الإنسان والكون الحياة، عن الإنسان والكون كله بأرضه وبحاره وسمائه وما فيه، وعن الحياة أشني الغاية منها، هذه الحياة أشني الغاية منها. وطبعا كل هذا من خلق الله عز وجل، وأن الإنسان مخلوق مكرم غاية وجوده توحيد الله وعبادته، وأن الكون مخلوق لهذا الإنسان مسخر لمصالحه، وأن الحياة لها غاية وغايتها هي الرجوع إلى الله، والواجب فيها إرضاء الله لا إرضاء الهوى، والمصير إلى الآخرة، إما إلى دار الرضوان وإما إلى دار الخسران. كل من في الأرض، القرآن يقول كل من عليها فان، خلاص تفنى الكون كله، إيه شنو هو المصير؟ إما وإما، جميع المخلوقات. وخلينا مع الإنسان، هذا الإنسان الذي يعيش في الأرض خصو يعرف أنه راه كل شيء يكتب في صحيفته، إما له وإما عليه، خلاص قول ما تشاء يكتب عليك، افعل ما تشاء يكتب عليك، في الليل في النهار وحدك مسافر مسافر في بيتك مع الناس ذا شأن في حياتك، كل شيء يسجل عليك وتجدها عند ربك. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اش بعدها؟ تقول كون سحب ليا، ما تمسحب، تبقى ما تقول لك سحب ليا، ستلقى مصيرك. علاش؟ على ما قدمت، على ما كنت عليه، عشت مؤمنا صادقا طيبا طاهرا راضيا بقضاء الله وقدره، مستقيما على دينه، عابدا لله عز وجل، مقتنعا بما أعطاك، هنيئا لك. حتى توفاك الله هنيئا لك، لا تخف. لا يجمع الله عليك بين تعذيب نفسك في الدنيا من أجل أن تستقيم على دينك وبين أن تعذب في الآخرة، لا أبدا. عشت لا تعرف الله عز وجل ولا تؤمن بدينه ولا برسوله ولا باليوم الآخر ولا بما ينتظرك تماما، خلاص فريق في الجنة وفريق في السعير، أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. والآن أخطر، واش بغيت تكون من أصحاب اليمين ولا من أصحاب الشمال؟ خلاص. والقرآن تحدث عن هذا في غير ما آية. قلت: وفي موازين القوى جسد الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مناحي الحياة وفي الواقع المعيش عدل الإسلام ورحمة الإسلام وصدق الإسلام وأخلاق الإسلام وقوة الإسلام وعظمته، فجعل الإسلام منهجا شاملا منظما ضابطا بأحكامه كل أساليب الناس في الحياة. إن هذه الصور وغيرها تكون ذاتية الإسلام وقوته التي لا تبلى ولا تفنى. وقوته هدت الشرك في الجزيرة العربية، قوة الإسلام هدت الشرك في الجزيرة العربية، ودمرت المجوسية في العراق وفارس، وهزمت النصرانية في تركيا والشام، وأذلت اليهود وكشفت مكرهم فيما حول المدينة وخيبر. فنرجو الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يتقبل منا جميعا إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، أشهد أن لا إله إلا الله رب الخلق أجمعين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الطاهر المطهر الأمين، ورضي الله عن صحابته أجمعين وعن التابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن الرسول عليه الصلاة والسلام منذ بعثته إلى أن توفاه الله بعث أمته من جديد، فأحياها بالإسلام وأقام حياتها على الإسلام وجدد صلتها بالله بالإسلام وأعاد صياغة عقولها بالإسلام وقوم اعوجاجها بالإسلام ورب الناس بالإسلام وأصلح بينهم بالإسلام. أيها الإخوة في الله، أيتها الأخوات في الله، إن حياة الرسول وسيرته سجل حافل بصور الصمود والتضحيات وصور الإخلاص والصدق والأمانة والوفاء. هذه حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحن نقول بأننا نحتفل بذكراه. أين نحن من هذه الصفات؟ ما هو الزاد الذي نأخذه من الذكرى الذي نحتفل بها؟ ما هو الزاد الذي ينفعنا في حياته طول العام من هذه الذكرى حتى تجي ذكرى أخرى؟ أم مجرد احتفال خلاص، أمداح نبوية، ذكر قراءة بعض الآيات خلاص، ممكن تكون كلمات السلام عليكم، هذه هي الذكرى، هذه هي الغاية؟ لا لا، نحاسب أنفسنا في هذه الذكرى أين نحن من هذا الرجل الذي نحتفل بذكراه، الذي نحبه وأمرنا باتباعه بالإيمان به وتصديقه واتباعه واعتقاد عصمته، أين نحن من هذا؟ فإذا كنا كل عام ناخذ شي شوية من هذه الذكرى مزيان، صفات نتحلى بها، نتجنب بعض الأمور اللي هي نبعد نهى عنها الإسلام، نهى عنها لأننا مسلمون، ونحتفل بمن نزل عليه الإسلام، والاحتفال به معناه أننا نحبه ونريد الاقتداء به واتباعه فيما جاءنا به عن الله. إذا ما كانت هذه المفاهيم هذه خلاص. قلت سجل، أي سيرته صلى الله عليه وسلم، سجل حافل بصور الصمود والتضحيات وصور الإخلاص والصدق والأمانة والوفاء والرحمة والعدل والعفة والزهد والكرم والشهامة والصفاء والطهارة وحماية الحقوق، وحماية الحقوق. كم يتكلم بهذه الكلمة، كم يتلفظ بها، ولا حقوق في الواقع الحياة وفي واقع الناس، ما كاين حقوق. إيه ما شاء الله. وصيانة الأعراض، أي من صفاته ومما جاء به، فأين أمته من هذه المعاني؟ ولهذا قلنا في العنوان المعاني المستفادة من ذكر الرسول، هذه المفردات كلها، هذه المعاني، هذه التعابير، هذه العبارات كلها حول سيرة الرسول. فهل تتزود بها من ذكراه، أي الأمة، فهل تتزود بها من ذكراه لتقتدي به في حياتها في أشهر العام حتى يحل مرة أخرى شهر ذكراه، وهكذا كل عام؟ أم صارت ذكرى مولده موسما للاحتفال فتمر ولا تترك بعدها أثرا كباقي المواسم؟ إن الذكرى ليست مجرد وقفة للتأمل في مولد يتيم، لا كالأيتام أو في حياة رجل لا كالرجال، إن الذكرى تتجدد معانيها كلما دار العام دورته لتجدد ربط الأمة بالإسلام، ولتصحح مفاهيم الناس في الحياة، ولتوقظ الهمم الخاملة، ولتنبه الغافلين، ولتقوي عزائم السائرين على الهدي النبوي، ولتهدي الحائرين، ولتسدد المسترشدين، ولتكون بكل ما تتضمن من مفاهيم ومعان زادا للأمة في حياتها وفي طريقها إلى الله. إن الذكرى في عمقها ليست ذكرى مولد للرسول صلى الله عليه وسلم فقط، إنها ذكرى حياته، إنها تاريخ ناصع الصفحات، إنها صورة عملية مجسدة للإسلام في حياته الخاصة والعامة، إنها دعوة عقدية وشرعية وتربوية وأخلاقية وسياسية شرعية وسلوكية عامة للأمة كلها، تتجدد كل عام تذكرها بمعاني الذكرى وما يجب عليها نحو صاحب الذكرى من المحبة والإيمان والتأسي به في الحياة على الإسلام في كل شأن من شؤون الحياة والدفاع عنه، والتحلي بالفضائل والابتعاد من الرذائل. إن الذكرى النبوية نداء يتجدد كل عام بحلول شهر ربيع الأول، شهر الميلاد والبعثة والهجرة والوفاة، لتجديد الصلة بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، حياة الطهر والصدق والإخلاص والصفاء والصبر والتواضع والزهد والقناعة والوفاء. كلمات، كل كلمة عندها مدلول. حياة الرعاية الكاملة للمصلحة العامة وحفظ الأمانة، كل هذا من الدين، كل ما سمعتم كله من الدين. فما أحوج الأمة إلى هذه الصورة المركبة الكاملة بما سمعتم، صورة كاملة بمفرداتها بعباراتها بكل ما ورد فيها، ما أحوج الأمة إليها، ما أحوجنا جميعا إليها. إنما جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام لتتلقاها أمته عبر الزمان عنه، في حياته من عاش في حياته معه، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم من سنته، من أقواله، من أعماله، من سيرته الكاملة، مما في كتاب الله عز وجل، وسيرته تفسير لكتاب الله عز وجل، وأقواله وأفعاله تفسير لكتاب الله عز وجل، لأنهما أي القرآن والسنة معا متكاملان، وكلاهما وحي، الوحي القرآن الوحي المجالي بكل كلماته كل ألفاظه، ووحي السنة الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم بمعاني الأمور كلها أمرا ونهيا وفعلا وخبرا، وترجم تلك المعاني كلها بما قال وبما فعل صلى الله عليه وسلم. قلت فما أحوج الأمة إلى هذه الصورة المركبة الكاملة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لتعرف أين هي منها، أي الأمة لتعرف أين هي من هذه الصورة المركبة كلها مما سمعتم، ثم تجدد العزم، أي الأمة تجدد العزم على الاستفادة من معاني الذكرى، فتغير من مواقفها وسلوكاتها وأساليب حياتها من سيئ إلى حسن، ومن حسن إلى أحسن، من الكذب إلى الصدق، ومن الغش والخيانة إلى القناعة والأمانة، ومن الانحراف في الأخلاق والسلوك إلى أحسن الأخلاق والاستقامة على الإسلام في الحياة. نرجو الله أن نكون كذلك، نرجو الله أن يأخذ بأيدينا إلى الحق، نرجو الله أن يوفقنا لطاعته ولعبادته والاستقامة على دينه، وأن يوفقنا لمحبة نبيه وطاعته واتباعه في كل ما أمر وفي كل ما نهى عنه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن السادة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر الصحب أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.